هذا رجل يقول أنني نمت ذات يوم عن صلاة الفجر واستغرقت في النوم إلى أذان الظهر، وأدركت مع الجماعة الركعتين الأخيرتين في الظهر، ونويت بهما صلاة الفجر، وصليت مع جماعة أخرى صلاة الظهر، فما حكم فعلي هذا وفقكم الله؟ صحيح أنه مجزي، صحيح أنه مجزي والحمد لله. فلو صليتها وحدك ثم صليت معهم الظهر كان هذا أحوط، ولكن هذا مجزي إن شاء الله، لأنه يجوز صلاة خلف صلاة على الصحيح، أن يصلي صلاة خلف صلاة. كان يأتي إنسان عليه الظهر وهم يصلون العصر فيصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك، لا حرج. كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء فرضه ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فرضهم وهي له نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين، هي له نفل وهي له فرض. نعم.